رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن وإقام الصلاة والذي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وَالشَّمْسِ صدق الله العظيم.